فتحققت قريش الخبر فوجدوا أنه قد كان، فخرجوا في طلب الأنصار، فأدركوا سعد بن عبادة فربطوا يديه إلى عنقه بنسع رحله، ثم أقبلوا به حتى أدخلوه مكة يضربونه ويجذبونه بجمته، وكان ذا شعر كثير. وكان سعد بن عبادة يجير تجارة رجلين من قريش كلما مرت بيثرب، فهتف باسمهما وصاحباه، فجاء فخلصاه من أيديهم فانطلق. في قريش من هاجها أخطار استطارت تطارد الأنصار، وانتنت للنبي تمكر مكرا، وانتنت للنبي تمكر مكرا، وتسوم الأصحاب خسفا ونارا، كلما أطفأ الحليم نظاء حملوا كبرا فعادت وارا. ربنا احكم بالحق، ربنا احكم بالحق، ربنا احكم بالحق، فالقوم بور لم يزدهم هدى إلا خسارا. أذن الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم في الحرب بقوله في الكتاب العزيز: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. صدق الله العظيم. فلما أذن الله لنبيه في الحرب وتابعه هذا الحي من الأنصار، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه بمكة بالخروج إلى المدينة والهجرة إليها، وقال: إن الله عز وجل قد جعل لكم إخوانا ودارا تأمنون بها. فخرج المهاجرون أرسالا، وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة ينتظر أن يأذن له ربه في الخروج. ولم يتخلف معه بمكة أحد من أصحابه إلا من حبس أو فتن، وإلا علي بن أبي طالب وأبو بكر بن أبي قحافة. وكان أبو بكر كثيرا ما يستأذن الرسول في الهجرة، فيقول له صلى الله عليه وسلم: لا تعجل، لعل الله يجعل لك صاحبا. ولما رأت قريش أن رسول الله قد صارت له شيعة وأصحاب من غيرهم بغير بلدهم، ورأوا خروج أصحابه من المهاجرين إليهم، عرفوا أنهم قد نزلوا دارا وأصابوا منعه، فحذروا خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم، وعرفوا أنه قد أجمع لحربهم، فاجتمعوا في دار الندوة يتشاورون فيها ما يصنعون في أمره. فلما أجمعوا لذلك واتعدوا أن يدخلوا دار الندوة في يوم يسمى يوم الزحمة، اعترضهم شيطان في هيئة شيخ جليل، فلما رأوه واقفا على بابها قالوا: من الشيخ؟ قال: شيخ من أهل نجد سمع بالذي اتعدتم له فحضر معكم ليسمع ما تقولون، وعسى ألا يعدمكم منه رأيا ونصحا. قالوا: أجل، فادخل. فدخل، ودخل أشراف قريش ومعهم غيرهم ممن لا يعد. قال بعضهم في شأن النبي: إن هذا الرجل قد كان من أمره ما قد رأيتم، فإنا والله ما نأمنه على الوثوب علينا في من قد اتبعه من غيرنا، فأجمعوا فيه رأيا. فتشاوروا، ثم قال قائل منهم: احبسوه في الحديد وأغلقوا عليه بابا، ثم تربصوا به ما أصاب أشباهه من الشعراء الذين كانوا قبله، زهيرا والنابغة ومن مضى منهم، حتى يصيبه ما أصابهم من الموت. قال الشيخ النجدي: لا والله، ما هذا لكم برأي؟ والله لئن حبستموه كما تقولون ليخرجن أمره من وراء الباب الذي أغلقتم دونه إلى أصحابه، فلو شكوا أن يثبوا عليكم فينتزعوه من أيديكم ثم يكاثروكم به حتى يغلبوكم على أمركم. ما هذا لكم برأي؟ فانظروا في غيره فتشاوروا عليه. فقال أبو جهل بن هشام: والله إن لي فيه لرأيا، وما أراكم وقعتم عليه بعد. قالوا: وما هو يا أبا الحكم؟ قال: أرى أن نأخذ من كل قبيلة شابا فتى جديدا نسيبا وسيطا فينا، ثم نعطي كل فتى منهم سيفا صارما، ثم يعمدوا إليه فيضربوه بها ضربة رجل واحد فيقتلوه فنستريح منه، فإنهم إن فعلوا ذلك تفرق دمه في القبائل جميعا، فلم يقدر بنو عبد مناف على حرب قومهم جميعا، فرضوا منا بالدية فدفعناها لهم. قال الشيخ النجدي: القول ما قال الرجل، هذا الرأي لا رأي غيره. فتفرق القوم على ذلك وهم مجمعون له. يا ابن عبد الله يا نعم الأمين، يا رسول الله بالحق المبين، ما لنا والعمر إن لم يحسنون، إن ضوء الشمس أتى جبريل عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا تبت هذه الليلة على فراشك الذي كنت تبيت عليه. فقال النبي لعلي بن أبي طالب: نم على فراشي وتسج ببردي هذا الحضرمي الأخضر، فنم فيه، فإنه لن يخلص إليك شيء تكرهه منهم. فلما كانت عتمة من الليل اجتمعت قريش على باب النبي وفيهم أبو جهل، فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ حفنة من تراب في يده وهو يتلو ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وجعل ينثر التراب على رؤوسهم حتى فرغ من هؤلاء الآيات فأخذ الله تعالى أبصارهم عنه فما رأوه. وأنزل الله عز وجل من القرآن في ذلك اليوم قوله تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. صدق الله العظيم. وأتى النبي دار أبي بكر وقال لصاحبه: إن الله قد أذن لي في الخروج والهجرة. قال أبو بكر: الصحبة يا رسول الله. قال: الصحبة. فبكى أبو بكر فرحا. قم إلى الباب أيها الصديق، إنها صحبة غدا وطريق. قم أبا بكر للنبي أتاكم، قم أبا بكر للنبي أتاكم، وقريش قد أوشكوا أن يفيقوا. أذن الله بالرحيل، فذوبي يا جيوش الضلال حان الشروق. فلما أجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الخروج مع أبي بكر، خرج من خوخة لأبي بكر في ظهر بيته، ثم عمد إلى غار بجبل بأسفل مكة يدعى جبل ثور. فلما بلغ الغار ليلة، دخل أبو بكر فلمس الغار لينظر أفيه سبع أو حية يقي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه. وأقام في الغار ثلاثاً، وجعلت قريش 100 ناقة لمن يرد محمدا عليهم. وكان عبد الله بن أبي بكر يمضي في قريش نهاره معهم، يسمع ما يأتمرون به، ثم يأتي الغار إذا أمسى فيخبر النبي الخبر. وكان عامر بن فهيرة مولى أبي بكر يرعى الغنم في رعيان أهل مكة، فإذا أمسى أراح عليهما في الغار فاحتلبا وذبحا. فإذا غدا عبد الله بن أبي بكر من عندهما إلى مكة، اتبع ابن فهيرة أثره بالغنم حتى يعفي عليه. حتى إذا مضت الثلاث وسكن عنهما الناس، أتاهما رجل مشرك من بني الديل، استأجراه ليدلهما على الطريق يدعى عبد الله بن أريقب. وأتت أسماء بنت أبي بكر بسفرة لهما، وذهبت تعلق السفرة وقد نسيت أن تجعل لها عصاما، فشقت نطاقها فعلقت السفرة بشق وانتطقت بالآخر، وبها سميت أسماء بذات النطاقين. فلما قرب أبو بكر الراحلتين قدم أفضلهما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: اركب فداك أبي وأمي. قال النبي: إني لا أركب بعيرا ليس لي. قال أبو بكر: فهي لك يا رسول الله بأبي أنت وأمي. قال: لا، ولكن ما الثمن الذي ابتعتها به؟ قال: كذا وكذا. قال: قد أخذتها به. قال: هي لك يا رسول الله. فركب وانطلق. وأردف أبو بكر مولاه عامر بن فهيرة خلفه ليخدمهما في الطريق. وطاف بمكة طائف يغني، يسمعه الناس ولا يرونه. رفيقان حلا خيمتي أم معبدي، فأفلح من أمسى رفيق محمد. رفيقان حلا خيمتي أم معبدي، فأفلح من أمسى رفيق محمد. وتروي أسماء بنت أبي بكر فتقول: لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج أبي معه، احتمل أبي ماله كله، احتمل 5000 أو 6000، فدخل علينا جدي أبو قحافة وقد ذهب بصره، فقال: